أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بتواصلكم عبر هاتف البرنامج 011-4529-999 فأهلا ومرحبا بكم شيخ سعد. هذا سؤال وصلنا عبر رسائل الجوال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم إزالة شعر المناطق الحساسة للنساء بالليزر بمساعدة الطبيبة أو رؤية الطبيبة للمناطق لتحديد نوع الليزر؟ رؤية الطبيبة أو الطبيبة؟ طبيبة. طبيبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإزالة الشعر عما حول الفرج يترتب عليه محظور شرعي، وهو كشف العورة المغلظة. وكشف العورة المغلظة لا يجوز لغير الزوجين، وهو بالنسبة للرجل أشد منه للمرأة، يعني كون الطبيب هو الذي تكشف له أشد من كونها امرأة، وإن كان الأمران محرما وإن كان الأمران محرمين. ولكن ذكر بعض الإخوة أنه في بعض المراكز الطبية يعلمون الشخص كيف يزيل الشعر بالليزر، يعلمونه الطريقة ثم بعد ذلك يخلو بنفسه وهو الذي يزيل الشعر بنفسه، فهذا لا بأس به ولا يترتب عليه محظور شرعي. أما إذا كان هذا الأمر يترتب عليه كشف العورة المغلظة فإن هذا لا يجوز. نعم أحسن لكم شيخ سعد. لكن يعني أصل المسألة شيخ سعد أن إزالة الشعر بالليزر جائز؟ نعم، إزالة الشعر بالليزر لا بأس به، والفقهاء ذكروا أن للإنسان أن يزيل شعر العانة وكذلك الإبطين بأي مزيل، سواء كان ذلك بالموس أو كان ذلك بما كان يسمى في زمن الفقهاء السابقين بالنورة أو بأي مزيل، بل إن أهل العلم قالوا إن نتف الإبط أفضل من حلقه أو قصه، وهو المصطلح الذي وردت به السنة، وردت بنتف الإبط وليس بحلق الإبط. وإزالة الشعر بالليزر هو في معنى النتف، هو في معنى النتف، فهو يحقق هذا الأمر أو هذا المقصود الشرعي. وعلى هذا فإذا لم يترتب على إزالة الشعر بالليزر ضرر فالأصل فيه الجواز بشرط أمن كشف العورة. نعم. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. هذا اللي اتصل الأول معنا في هذه الحلقة من الأخ أبي حمد من الرياض. أبو حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصر الشيخ الله يجزاك خير. أنا كنت موجود بالمسجد صليت مع الجماعة ودخل شخص متأخر وتلفت لم يجد يعني جماعة يصلوا معه فكبر وصلى. دخلت يعني بعد ما صلى ركعتين دخلت مجموعة للمسجد وظهر انتباه لهم فأخذ يرفع صوته بالقراءة والصلاة. سؤالي الله يجزاك خير، هل يعني هذه المجموعة ملزمة أو يعني أفضل لها تصلي لحالها تبدأ الصلاة من البداية يعني أو أنهم يصلون معك يعني مسبوقين ويكون هو إمامهم؟ بارك الله فيكم، في أمان الله. حياك الله أبو حمد. الله تفضل شيخ سعد. الأفضل في هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل أن الجماعة تقيم الصلاة بنفسها وتصلي بنفسها، ثم هذا المسبوق الذي يصلي وحده إما أن يلتحق بها أو يقلب صلاته نفلا ثم يلتحق بها، هذا هو الأفضل. فالواحد هو الذي يلتحق بالجماعة وليس الجماعة هي التي تلتحق بالواحد، فالأفضل أن هذه أن هؤلاء ما دام أنهم جماعة يقيمون جماعة بأنفسهم، ثم هذا الواحد بعد ذلك يحرص على أن يلتحق به، يقلب مثلا صلاته إلى نفل مطلق، ثم بعد ذلك يلتحق بهذه الجماعة. هذا أفضل من أن الجماعة هي التي تلتحق بالواحد. لكن مع ذلك لو أن الجماعة التحقت بالواحد فلا بأس بهذا في أرجح أقوال أهل العلم، لكن الأفضل والأكمل أن الجماعة تقيم أن هؤلاء يقيمون جماعة بأنفسهم، ثم هذا الشخص المسبوق يقلب صلاته إلى نافلة ويلتحق بهم، هذا هو أكمل الحالات. نعم. أحسن عليكم شيخ سعد. هذه إحدى الأخوات عبر تويتر تقول: نحن يعني كثيرا ما يأمرنا والدينا بخدمة إخواننا الذكور، وأكثر مرات يشق علينا خدمتهم ولا نطيع الوالدين، فهل خدمة الإخوة واجبة على أخواتهم، وماذا علينا إذا لم نخدم؟ خدمة الإخوة ليست واجبة أخواتهم، لكن إذا كان الذي أمر بذلك الأب أو الأم فحينئذ خدمتهم إنما هي لأبيهم أو لأمهم، يدخل هذا في بر الوالدين. عن هذا فينبغي لهؤلاء الأخوات أن يطيعوا والدهم أو والدتهم، يأمرانهم بهذه الخدمة، لأن هذا من الأم أو على الأم، وهذا يدخل في البر بهما. وبر الوالدين من أفضل الأعمال. صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل عليه. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين تعالى بعد الصلاة، وجعله مقدما حتى على الجهاد في سبيل الله مع أهل الإسلام. فننصح الأخوات الكريمات بأن يمتثلن أوامره، ولا ينظرن لمسألة أنها خدمة لإخوانهم، إنما ينظرن أنها طاعة والداه وأبوهم أو أمهم، فيدخلان السرور بهذه الطاعة واحتسبان الأجر عند الله عز وجل في ذلك. أحسن لكم شيخ سعد. نأخذ اتصال من أخينا رضا من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال حضرتك مساءً طيبين. حياك الله. لو سمعت أسأل الشيخ بعد إذنك دعاء السجدة اللي في القرآن، دعاءها إيه؟ أنا أقول إيه وأنا بسجدها، وسجدة سهو الصلاة يعني أقول إيه في دي وفي دي إيه؟ تفضل شيخ سعد. نعم، أنا بالنسبة لدعاء سجود التلاوة، فالمطلوب عند سجود التلاوة أولا أن يأتي بما يقال في سجود الصلاة، أي أنه يأتي بالتسبيح، يقول: سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم بعد ذلك يقول: سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي أنه يقول ما يقال في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة أيضا، سبحان يسبح سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وجاء في بعض الأحاديث، جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي لك بها أجرا وضعني بها وزرا وارفعني بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وهذا الدعاء جاء عند أبي داود وغيره، لكن في سنده مقال لا تتعامل عليه عند كثير من أهل العلم، فإن أتى به كان حسنا، ويختصر على قول سبحان ربي الأعلى فيكفي ذلك. نعم. وإذا يسأل عن سجود السهو الشيخ، هل فيه الدعاء يختلف عن الدعاء العادي دعاء سجود؟ أما بالنسبة لسجود السهو فهو كسجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو كسجود الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة التطوع تماما. نعم. بعضهم أحيانا يتعمد يقول: في ربنا لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا. أوكي. لا لا، هذا لا أصل له، التزام ذلك أو اعتقاد أنه سنة هذا يقربه من البدعة، الأصل في العبادات التوقيع. ماذا عن سجود الشكر؟ شيخ سعد. نعم. سجود الشكر هل له دعاء خاص أو هو أيضا تسبيح؟ سجود الشكر أيضا هو كسجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى يكررها ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. ولكن بعض أهل العلم يقول إن أتى بعبارات تدل على الحمد والشكر كان ذلك حسنا. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. معنا أم محمد بن قسيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، بنتي عمرها سنتين، ولدت سنتين وشهرين، ورضعت بنت ولدي بعد ما ولد من يوم منها من نهار انها مولود، رضعتها كثير تخوي تصير محرم يعني البنات عيالي وعيالي وبناتي. يعني الحين أنت رضعتي بنت ولدت؟ إيه بنت ولدي يوم ولدت بنتي لها سنتين، ولقى سنتين وأنا ما فطمتها، ولقى سنتين وشهرين ورضعتها من حليبي، بنتي من حليبي رضعتها واجد. إيه نعم. أكثر من مرة. هل تثبت الرضاعة؟ يعني أكثر خمس رضعات. اي واجد واجد رضعتها. بس مشكلتها ان رضعتها بعد السنتين شيخ سعد، هل يؤثر ذلك؟ اي بنتي مغلقة الارضاع بعد السنتين. ايوه بنتي لها سنتين وشهرين. لا لا لا لا, لا بنت ابنك لا بنتي بنت ابني من يوم انها مولودة من نهار ولدت انا مرضعت. طيب من يوم ولدت. طيب ايوه نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يرضى عليك، أنا موظفة مستوصف عند المرضات وتعب زوجي من أكثر من 4 سنوات، تعب وصابت جلطة يشتاج إلى خدمتي، واسمحوا لي أنا الدوام أني بس أوقع وأمشي، ويجوز أو ما يجوز؟ سمح لي المدير حق المستوصف. طيب طيب علشان رعاية أبو عيالي. سمع جواب محمد شاء الله. جزاك الله خير. طيب. خلنا نأخذ أم عبد الملك من تبوك. أم عبد الملك. أبو عبد الملك عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الملك. الله يسعدك أخوي السيد، وفرك الله يا شيخنا الغالي. الله يحييك. حياكم الله. الله يسعدكم شيخنا. السؤال الأول، قاعدة القضاء يحكي الأداء، شيخنا هل تنطبق هذه على من صلى الصلاة في الحضر وبعد السفر تذكر أنه صلى على غير طهارة، الآن هل يعيدها تامة أم يصليها قصرا لأنه في السفر؟ وكذلك شيخنا لو حصل العكس، يعني صلى الصلاة في السفر وتذكر أنه صلىها على غير طهارة عندما وصل دار إقامته، كم يصليها في الحضر؟ نعم. سؤالك الثاني. سؤال ثاني شيخنا، رجل يصلي راتبة الظهر وقام لركعة ثالثة لم يجلس للتشهد ناسيا، الآن شيخنا هل يعود ويجلس التشهد ويسجد للسهو أم يكمل 4 ركعات بالتشهد واحد ولا يسجد للسهو؟ الآن هذه الصورة يا شيخنا، ما هو الأفضل؟ طيب طيب. قام للثالثة ناسيا. نعم يا شيخنا. استتم قائما. استتم قائما. نعم يا شيخنا. نعم. طيب تسمع جواب عبد الملك. شيخ سعد الله يحفظك، الآن بالنسبة لمن كان عنده سفر قبل صلاة الفجر وسفر طويل ويعرف أنه سوف يخرج الوقت، يعني ما لم يصل المطار الذي سوف يذهب إليه، واتجاه السفر إلى غير القبلة يعني خلف القبلة، كيف يصلي هنا؟ هنا لابد أن يصلي صلاة الفجر في وقتها، ما دام أن ركوب الطائرة قبل وقت صلاة الفجر ولم تهبط الطائرة إلا بعد طلوع الشمس، فمعنى ذلك أنه يصلي في الطائرة، يصلي على حسب حاله، فاتق الله من صبعته، لكن لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا تيسر أنه يصلي على الطائرة مؤديا جميع أركانها وواجباتها هذا هو الأكمل. الطائرات مصلى في آخر الطائرة كما في خطوط السعودية، في بعض الطائرات الخطوط السعودية يوجد مصلى في آخر الطائرة، فيمكن أن يأتي بالصلاة كاملة الأركان والواجبات. يكون هناك مصلى ولم يتمكن أيضا من أن يصلي في ممرات قبلة ولو أن يومها بالركوع والسجود، لأنه قد استقر تعالى بهذا مستطاع، ولكن ليس له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. لكن إذا صلى بهذه الحالة كثير منهم يسأل هل يعيد الصلاة إذا يعني استقر حاله؟ لا يعيد الصلاة، ضرع ذمته. الصلاة لا تصلى مرتان، لم يأمر الله تعالى بأن صلاة تصلى مرتين، إنما الصلاة مرة واحدة، فإذا صلىها بهذه الطريقة فقد برئ ذمته ولا يلزمه أن يعيدها بعد هبوط الطائرة. الحمد لله. أم محمد بن القسيم الشيخ تقول إنها أرضعت بنت ولدها لكن بعد ما بقي اللبن في ثديها أكثر من سنتين، يعني سنتين وشهرين، لكن بنت الولد ما زالت رضع يعني في سن الرضاع، هل يثبت الله؟ نعم، هذا الرضاع ينشر الحرمة، وأما ولادتها لأكثر من سنتين هذا لا يضر. المهم أن المرتضع عمره دون الحولين. فقد ذكرت أن بنت ابنها أنها أرضعتها بعد ولادتها مباشرة، أرضعتها أكثر من 5 رضعات، وعلى ذلك فتثبت المحرمية، وتكون هذه البنت بنت ابنها تكون بنتا لها من الرضاع، ويكون جميع أبنائها إخوة من الرضاع، وجميع بناتها أخوات لها من الرضاع، ويكون أولاد أبنائها أولاد إخوتها من الرضاع، ويكون أولاد بناتها أولاد أخواتها من الرضاع. فهذه الطفلة المرتضعة هي بنت لها من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم أحسن. نعم أحسن الله لكم. يعني تقول هي موظفة وبعد ما تعب زوجها تريد خدمته، فقال لها المدير خلاص وقعي توكل وامشي، هل تقول علي شيء في ذلك؟ هذا المدير عنده صلاحية ويملك مثل هذا الأمر بمقتضى النظام، فلا بأس بهذا، لأنه ربما يكون يعني لدى وزارة الصحة خاصة يكون عندهم يعني أو يعطون مثل هذه الصلاحيات، وهي الرعاية المنزلية، بدل ما يكون هناك تمريض لهذا الرجل في بيته قالوا أن امرأته تكون عنده تقوم برعايته وشؤونه. إذا كان هناك صلاحية لهذا المدير فلا بأس بهذا، أما إذا لم يكن عنده صلاحية والنظام يمنع من هذا فلا يجوز ذلك، لأن هذه المرأة تأخذ أجرا مقابل عمل، فلا بد من أن تؤدي عملها أو أن يأذن لها المدير بمقتضى ما له من الصلاحيات. نعم. نعم أحسن الله عليكم. نازلنا معكم مستمعين الكرام في ثنايا هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف، الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ويجيب فيه عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. ومن أراد التواصل فالرقم هو 011-4052-999، الرقم لمن أراد التواصل معنا في هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وضيفه الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الرقم هو 011-4052-999. فأهلا ومرحبا بكم شيخ سعد حفظك الله. نعود لسؤال أخينا أبي عبد الملك من تبوك، يقول قاعدة القضاء يحكي الأداء، بالنسبة لمن صلى في الحضر صلاة نقص منها شرط أو صلى على غير طهارة أو نحو ذلك، ثم أراد أن يعيدها وهو مسافر، فهل يعيدها قصرا أو يعيدها أو يقضيها إتماما؟ نعم، أولا أعتذر عن تقطع الصوت لأنني أتكلم الآن بجوار بيت الله الحرام والشبكة مضغوطة، أعتذر عن يعني تقطع الصوت. نعم، قاعدة القضاء يحكي لها هي قاعدة صحيحة في الجملة، والصورة التي ذكرها أخ السائل الكريم من كان عليه الصلاة في الحضر ثم أراد أن يقضيها في السفر، فهل يقضيها قصرا أم يقضيها تامة؟ يقضيها تامة لأنها ثبتت في ذمته تامة فيقضيها كذلك، لكن لو كانت المسألة العكس لأن ثبتت عليه الصلاة في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر، يعني هل يقضيها مقصورة أو تامة؟ هذا محل خلاف من أهل العلم، وليست المسألة في نص صريح في هذا، أو لذلك فالأحوط أن يقضيها المسألة، لأن الأصل في الإنسان الإقامة، لأن الأصل في الإنسان الإقامة، فالأحوط أن يقضيها تامة. نعم. نعم حسن الله عليكم. أيضا أبو عبد الملك كذلك يسأل الشيخ سعد، يقول بالنسبة لرجل صلى الظهر ولم يجلس للتشهد الأول، قام واستتم قائما، في هذه الحالة هل يكمل 4 جلسة أم يرجع ليجلس جلسة التشهد الأول؟ نعم، إذا استتم قائما فإنه ليس له الرجوع في هذه الحالة، إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع، أما إذا استتم قائما فلا يرجع. بعض الفقهاء يقول إذا لم يشرع في قراءة الفاتحة فإنه يكره له الرجوع، فإن شرع في قراءتها حرم عليه الرجوع. والقول الراجح أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع لحديث المغيرة بن شعبة في هذا، ولذلك فإذا استتم الإمام قائما فإنه ليس له أن يرجع، فإذا سبح به المأمومون تغفيت لتسبيحهم، لو ألحوا عليه، لأنه أحيانا بعض المأمومين يلح عليه للتسبيح فيشير إليهم أن قوموا ثم يسجد السهو، وسجوده للسهو يجبر يعني نقص التشهد الأول. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد. مساعد من الجوف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وديك سؤالكم سؤالين. تفضل السؤال الأول. جزاكم الله خير. السؤال الأول، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني من ختم القرآن دعاء في ذلك يعني مستجاب عند هذا؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا صلت المرأة في بيتها هل يجوز لها الجهر في الصلاة الجهرية بالقراءة والتكبير ونحو ذلك؟ طيب. وشكرا لك. شكرا مشاهد. السؤال الأول شخص عدى، هل ورد دعاء يعني أن الدعاء عند ختم القرآن مستجاب؟ لا أعلم أنه ورد في ذلك الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء من باب التوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح وهو قراءة القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس، هذا لا بأس به، لأنه توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة لا بأس به، كما في قصة أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة، دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، توسل الأول بذره بوالديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بأمانته، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، فهؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، فدل هذا على أن التوسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال أنه لا بأس به. وعلى هذا فمن ختم القرآن ودعا الله تعالى متوسلا إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح وقراءته القرآن كاملا، هذا لا بأس به ويرجى أن تستجاب دعوته. نعم أحسن الله لكم. فنأخذ اتصال منا خير محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد. أبي أسأل الشيخ الله يعطيك العافية. تفضل الله يعافيك. حبيبي أنا عندي اثنين، أوكي، وأنا بصلي في المسجد، ودائما إني دائما أقول لهم لازم تصلوا، لازم أنكم تصلون على الصلاة، فمرة مرة يصلوا، مرة ما يصلوا، مرة يعني وش يعني الحل؟ هذول أولادك؟ لا هذا من اثنين أخوان من أخواني. أخوانك؟ إيه. إيه نعم. طيب عندك سؤال؟ أخوتك؟ لا سؤال بس الله يعطيك العافية. هو أخوان الشخص هذا. طيب الوالد موجود؟ الوالد متوفي. متوفي. إيه نعم. تسمع الجواب إن شاء الله محمد. مساعد شخص سعد تسأل عن إذا كانت المرأة في بيتها تصلي في بيتها هل لها أن تجهر بمثل التكبيرات أو بالقراءة ونحو ذلك؟ نعم جهرها أفضل في الصلاة الجهرية، تجهر بالقراءة هذا أفضل من الإسراف، وإن أسرت فلا حرج، فالأمر في هذا واسع، إن جهرت في الصلاة الجهرية بما يجهر به الإمام فهذا هو الأفضل، وإن أسرت فلا شيء عليها، هي مخيرة بين الجهر والإصرار، لكن الجهر أفضل من الإصرار فيما يجهر به الإمام. نعم جزاكم الله خير. نعم. شيخ سعد بالنسبة للتوسل، هل يفضل الإنسان إذا وقع في مأزق أن يتوسل بأعماله الصالحة أو يعني يترك يتوسل مثلا بأسماء الله وصفاته. يقال هذا وهذا، لكن التوسل إلى الله من أعمال الصالحة هو من أسباب تفريج الكربات. ولهذا في قصة هؤلاء الثلاثة الذين تفقط عليهم الصخرة في الغار توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. ولهذا يعني ينبغي أن يكون للإنسان خبيئة وعمل صالح يتوسل إلى الله تعالى به عندما يقع في الضعف، من صدقات يتصدق بها لا يعلم بها إلا الله، أو أعمال صالحة أخلص فيها لله عز وجل، فهذه عندما يقع في كربة يشرع له أن يتوسل إلى الله تعالى بهذه الأعمال الصالحة، ويكون هذا من أسباب تفريج الكربة التي هو فيها، كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فلما توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم التي أخلصوها لله تعالى. ولهذا كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتنفرج الصخرة شيئا، فحتى انفرجت الصخرة كلها وخرج يمشون. وهذا يدل على أنه عند التوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة ينبغي أن يختار المسلم أفضل ما لديه من الأعمال، وخاصة الأعمال التي ظهر فيها إخلاصه وصدقه مع ربه عز وجل. نعم جزاك الله خير شيخ. معنا منصور من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي عندي أنا موضوع سؤالي طال عمرك، هو أن اختلفت أنا وزوجتي ومع الاختلاف قلت لها أنا بوديك عند ربعي، مع المشاجرة ومع هذا قالت طيب قلها، يوم قلت أقولها يعني قلت أن أنا بسني لك على الباب بس اللهم لها نية أني قلت نية أني أطلقها والنية هذه، بس اللهم لو ودي أسايسة ودي عند ربعي، بس وش الحكم في هذا؟ لا ما ترفض الطلاق ولا كتب الطلاق؟ لا أبدا، يعني مجرد قلت وديك أو وديك عند أهلك فقط. فقط يعني اللهم سايسة أنا ودي عند ربعي فقط هذه. ولا ترفض بالطلاق مطلقا ولا كتب كلمة أبدا الطلاق. أبدا أبدا يا شيخ أبدا. طيب نعم تسمع إجابة إن شاء الله منصور. شكرا. حياك الله. الأخ محمد من الرياض يسأل شيخ سعد يقول إن اثنين من إخوانه الله يهديهم يقول يعني ما يذهبون الصلاة إلا بشق الأنفس، وأنا كثيرا ما أنصحهم لكن أحيانا لا يستجيبون، ماذا توجهون؟ عليه أن يستمر في نصحهم وأن يصبر على ذلك، الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وإذا نصحهم فقد برئت ذمته، لكن يستمر في نصيحته كل وقت من أوقات الصلاة يأمرهم بالصلاة وينصحهم وهو على خير وعلى أجر، لكن إذا لم يستجيبوا بعد نصحه فهو قد برئ ذمته أمام الله عز وجل. نعم. السؤال الأخير هو سؤال أخينا منصور من جدة يقول أنه اختلف مع زوجته وقلت بوديت عند أهلته أو عند ربعته كما يقول، فيقول هل يعني هو يشك أن هذا ربما يكون نوع من الطلاق أو طلاق بالكناية أو نحو ذلك؟ هذا ليس طلاقا لأنه ليس بلفظ الطلاق وليس أيضا لم ينوي الطلاق أصلا، وإنما هذه كلمة جرت على لسانه وليس لها علاقة بالطلاق، ولذلك لا يقع طلاقه، وعليه ألا يركز على هذه المسألة حتى لا تتحول إلى وسواس، لأنه من خلال أسئلة بعض الناس أنها تبدأ بمثل هذا السؤال ثم يتدرج معه الشيطان شيئا فشيئا إلى أن تتحول إلى وسواس، ثم يتحول الوسواس إلى وسواس قهري. ولذلك أنصح الأخ الكريم بأن يعرض عن يعني هذه المسألة ما دام أنه لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتب طلاقا ولم ينوي الطلاق، الحمد لله زوجته في عصمته والأصل بقاء النكاح واستمرار النكاح، ولا تخرج زوجته عن عصمته إلا بأمر واضح، لأن يعني تكلم بلفظ الطلاق أو يأتي بلفظ من ألفاظ الطلاق ومن ألفاظ الكناية وينوي طلاقا، وهذا لم يحصل من الأخ السائل الكريم، ولهذا فلا يقع طلاقا، وعليه أن يكون في هذه المسألة حتى لا تتحول إلى وسواس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.